وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال وسلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة، هذه مسألة فيها خلاف العلماء، منهم من يقول تفضل يا أخوان خلوا، إيش الفرق بين هاي وهذه؟ أيوة أي نعمة، والله نحن بنحب النعمين. يا سيدي لأنه طبقنا لهذا الحديث هي. والحديث الآن في هذه الرياضة في سؤال صغير البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم، مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أذكر فيها لله سبحانه وتعالى. صاحبك عم يتعب حاله كثير. لا والله بدي يفهم بس أنا ما نفيت إنه بدي يفهم، أنا بأكد إنه بدي يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. أنا أيضا البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء حسن. قلت يا ابو مصطفى ما كنت معي، انا عم اسال سؤال ما عم يجاوبني فعم يتعب حاله. انا بسالك من سنى معناها من ابتدع؟ قول لا قول نعم قول ما شئت. انا اقول ما شئت يعني اللي تفهمه من الحديث شو هو؟ نفس المعنى. ليس بيلي نفس المعنى يا اخي، بسالك ما هو المعنى؟ أنت بتسألني هل تعني بدعة أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى، السنة من سنة سنة حسنة مثلا يعني كما نبتدع يعني نفس المعنى تعني. سبحان الله صدقت أنه عم يتعب حاله. شوف قديش حكى، أنا عم أقول له أنا عم أسألك شو بتفهم من الحديث من سنة بمعنى من ابتدع، وبقول لك قول لا بفهم. شفت شلون؟ أنت أعطيت الجواب بدنا ينشبه يا أستاذ نسحب الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، وهذا أسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك. من سنى تفهم أنت بمعنى من ابتدع. طيب من هنا جاء سؤالك السابق، لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوفق من سحب فهمي لك. فإذا كنت تفهم من سنى بمعنى من ابتدع نقول لك ما أنت أول شهر غره قمره، ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائد هو الرسول عليه السلام من البحث في الحديث، وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتفاجأ، يعني أنا أريد أنك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط، لكن ما يكون الجواب على الطريقة السابقة. أيوة رأسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم.